بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. نبدا اليوم بكتاب العلو للعلي الغفار تاليف الحافظ ابو عبد الله محمد ابن أحمد بن قايماز الذهبي، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديث حسن بن علي السقاف. ونتحدث في حديث اللي تطرق له ناصر أمس اللي هو حديث الجارية. قال فمن الأحاديث المتواترة الواردة في العلو، هذا العلو اللي هو الكتاب اللي هو الذهبي، حديث معاوية بن الحكم السلمي قال كانت لي غنم بين أحد والجوانية فيها جارية لي، فطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب منها بشاه، وأنا رجل من بني آدم، فأسفت فصككتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ادعوها. فدعوتها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا في كلامه. قال هذا حديث صحيح، رواه جماعة من الثقات عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمي، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة. في تصانيفهم يمرونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف، يمر يعني على أن الله في السماء ولا يتأوله ولا يحرفه عن مكانه. يقول نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث رقم نعم. قال انتبه هنا إلى أن الذهبي قال الأحاديث المتوافرة، فمن الأحاديث المتوافرة قال أي الكثيرة، كذا قرأتها في المخطوطة وتحققت منها بهذا اللفظ المتوافرة، وقد أثبتها المدعو عبد الرزاق حمزة المتواترة ليضلل بها القاري المسكين. يعني فرق بين أنه يقول متواترة وبين يقول متواترة. ويوهمه بأن الذهبي قال المتواترة وليس كذلك، وقد جرى على سننه الشيخ المتناقض الذي لم يرجع إلى المخطوطة رغم ادعاءاته الفارغة غير الصادقة، وإنما عول على نسخة عبد الرزاق حمزة المطبوعة، الشيخ المتناقض عند السيد حسن الألباني. لكنه اعترف في مختصر العلو بأن حديث الجارية غير متواتر، فيكون أخف ضررا من عبد الرزاق حمزة في هذه النقطة، فإنه قال في مختصر العلو صفح 81 ورد هذا الحديث من طرق، وكأنه لذلك قال المصنف أنه من الأحاديث المتواترة، وفيه نظر فتأمل. قلت هو الحديث غير متواتر قطعا، ولفظة أين الله التي فيه ليست صحيحة، وهي محل استدلالهم وشاهدهم من الحديث، فهي ليست صحيحة فضلا عن كونها متواترة. نعم. قال الصواب هنا فاطلعت ذات يوم، فاطلعت وهو ما وقع في نسخة صحيح مسلم التي بين أيدينا. أما ما أثبته المتناقض في مختصر العلو صفحة 81 من قوله فطلعتها ذات يوم تبعا لطبعة عبد الرزاق حمزة المبتدع، فخطأ مجانب للصواب. أما لفظة أين الله هذه شاذة، والصواب أنها منكرة، وقد روى الحديث آخرون فلم يذكروها بل ذكروا غيرها، وهو أتشهدين أن لا إله إلا الله، وهو الصواب كما في مسند أحمد الجزء الثالث صفحة 452، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الرابع صفحة 244 رجاله رجال الصحيح، ورواه أيضا بهذا اللفظ اللي هو بلفظ تشهدين أن لا إله إلا الله، ورواه أيضا بهذا اللفظ الصحيح عبد الرزاق في المصنف الجزء التاسع صفحة 175 والبزار الجزء الأول 14 والدارمي والبيهقي والطبراني وابن الجارود في المنتقى وابن أبي شيبة وغيرهم. وقد بسطنا الكلام بإسهاب على هذا الحديث وما يتعلق به في كتابنا تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت في حديث الجارية، وأثبتنا عدم صحة لفظ أين الله، وجزمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، بل قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله، فليرجع إليها من شاء استقصاء الأمر من جميع أطرافه، وبه يبطل الاستدلال به على العلو الذي يزعمونه، والله الموفق. نعم قال نعم شاذ منكر لي، وقال في اعتقها فإنها مؤمنة. ثم تطرق الحديث حق معاوية السلمي، قال أقول بل هو حسن وليس بصحيح على قول من يقول بتوثيق هلال. فقد قال الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ: هلال ثقة حسن الحديث، يروي عن عطاء بن يسار أحاديث حسانا. وقال الحافظ بن عبد الرطب في الاستيعاب عن معاوية بن الحكم راوي الحديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد حسن في الكهانة والطيرة والخط وتشميت العاطس في الصلاة جاهلا وفي عتق الجارية. والصواب أن سند حديث الذي فيه لفظ أين الله ضعيف، أي لأن هلالا هذا ضعيف، فقد قال عنه أبو حاتم الرازي شيخ يكتب حديثا وهذا تضعيف له. فقد ذكر ابن في الجرح والتعديل أن لفظ الشيخ عنده هو الضعيف. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قلت قد علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثا أنه عنده ليس بحجة، وعليه فإننا نحكم بضعف الحديث وهو منكر لمعارضته ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم أي بدل أين الله أتشهدين أن لا إله إلا الله. إذن هذا في مسألة الحديث من أصله منسوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث، فزلنا في سورة الزخرف، قال في قوله سبحانه وتعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولما أطنب تعالى نعم قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم، ثم قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، هو حجة عليهم ولم يخرجوا منها بل عبدوا غيره، فأنى يوفكون، أي فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيرهم من مخلوقاته. قال الرازي: ظن قوم أن هذه الآية وأمثالها في القرآن تدل على أن القوم مضطرون إلى الاعتراف بوجود الإله العالم، بوجود الإله للعالم. قال الجبائي: وهذا لا يصح. قال الجبائي: وهذا لا يصح، لأن قوم فرعون قالوا الإله لهم غيره، وقوم إبراهيم قالوا: وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه. إذن في قول الله سبحانه وتعالى: ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض أو ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فأنى يوفكون. الرازي يقول: ظن قوم أن هذه الآية وامثالها في القرآن تدل على أن القوم مضطرون إلى الاعتراف بوجود الإله للعالم. قال الجبائي: وهذا لا يصح، لأن قوم فرعون قالوا الإله لهم غيره، قالوا غير الله، قالوا فرعون هو الله وربهم والشمس والآلهة كلها اللي عندهم. وهذا لا يصح، لأن قوم فرعون قالوا الإله لهم غيره، وقوم إبراهيم قالوا: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه. فيقال لهم: لا نسلم أن قوم فرعون كانوا منكرون لوجود الإله. والدليل على قولنا قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. والقراءة بفتح التاء تدل على أن فرعون كان عارفا، لقد علمت عارفا بالله. وأما قوم إبراهيم حيث قالوا: إن لفي شك مما تدعونا إليه، فمصروف إلى إثبات القيامة وإثبات التكاليف وإثبات النبوة، ليس في إثبات الإله، وإنما في إثبات البعث وغيره. واعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام في أول هذه السورة وفي آخرها، والمقصود التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هو الله تعالى، فكيف أقدموا مع هذا الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لا تضر ولا تنفع وهي جمادات محضة. ثم قال تعالى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال الهادي عليه السلام هذا خبر من الله سبحانه عن قول النبي لمن لا يؤمن به، فأمره الله أن يصفح عنهم، ومعنى يصفح عنهم أي يتركهم ويرفضهم، انتهى. ومعنى وقيله أي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه قال أقسم بقيله، وهو قسم قرئ بالحركات الثلاث والجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه، والرفع كقولك لعمرك لأفعلن كذا، وجواب القسم قوله إن هؤلاء، كأنه قيل أقسم بقيله يا رب أو قيله يا رب قسمي إن هؤلاء إلى آخره. وإقسام الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع منه رفع منه ولدعائه، وتعظيم لالتجائه إليه، تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله ورفع للدعاء. وفي التجديد في نصبه وجوه، أحدها أنه مصدر أي وقال قبله أو وقال قيله وشكى شكوه إلى ربه، والثاني أنه عطف على سرهم ونجواهم أي أم يحسبون أن لا نسمع قيله، ذكر القولين الفراء والأخفش. والثالث أنه منصوب على محل الساعة لأن محلها نصب بيعلم، وهو اختيار الزجاج. وفي الجر وجهان، العطف على لفظ الساعة أي وعلم قيله، والثاني أنه قسم أقسم الله تعالى بقول محمد صلى الله عليه وسلم كما أقسم بعمره. وفي الرفع وجهان، أحدهما أنه مبتدأ خبره محذوف على أنه قسم تقديره وقيله قسمي، والثاني أنه مبتدأ غير مقسم به وخبره يا رب أي وقيله هو هذا اللفظ يا رب، انتهى. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ضير منهم وعلم إصرارهم أخبر عنهم أنهم قوم لا يؤمنون، وهو قريب مما حكى الله عن نوح عليه السلام أنه قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. ثم أنه تعالى قال فاصفح عنهم وقل سلام. قال الهادي عليه السلام أي قل أمرا حسنا جميلا تثبت به عليهم الحجة وتسلم به من أذيتهم، فسوف يعلمون. يقول قل لهم فسوف يعلمون صدق ما جئت به وحقيقة ما أعذرت وأنذرت منه، انتهى. وقيله نعم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقال الله سبحانه وتعالى بعدها قال فاصفح عنهم اتركهم اعرض عنهم وقل سلام، لا تدخل معهم في مهاترات ولا في مجادلات ولا في شيء، وقل فسوف يعلمون بالنهاية، هم سيعلمون بالنتيجة نتيجة العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى مكية، وهي 53 آية في الكوفي و50 في الباقين. قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف. قال الهادي الحق عليه السلام حاميم عين سين قاف حروف تولى الله علمها لم يبينها لأحد من خلقه، إذ ليس فيها أمر ولا نهي ولا فرض تعبد به عبادة، فيحتاجون إلى علمه ومعرفته. هذه آية تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه. قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، في قوله تعالى حاميم عين سين قاف. قال الإمام زيد صلوات الله عليه حاميم قضي هذا الأمر، عين سين قاف العين العذاب والسين سنون والقاف قذف. وقوله تعالى يتفطرون كذا في المصحف في الصفحة مع الصورة يتفطرون. شو راشد؟ تفطرن. نعم. وقوله تعالى أني أنا قرأت يتفطرون قديم نجز واو حطيت من عندي واو يتفطرن معناه يتشققن. وقوله تعالى تنذر أم القرى معناه مكة. وقوله تعالى يبرأكم فيه معناه يخلقكم فيه. وقوله تعالى لهم مقاليد السماوات والأرض معناها مفاتيحها. وقوله تعالى شرع لكم من الدين معناه أظهر لكم من الدين ما وصى به نوحا من تحريم نكاح البنات والأخوات. وقوله تعالى كبر على المشركين معناه عظم عليهم. وقوله تعالى يجتبي إليه من يشاء معناه يكرم. وينيب معناه يتوب. وقوله تعالى ولا حجة لا حجة بيننا وبينكم معناه لا خصومة بيننا وبينكم. وقوله تعالى إن الذين يمارون في الساعة معناه يشكون فيها. وقوله تعالى شرعوا لهم من الدين معناه ابتدعوا لهم. وقوله تعالى ومن يكترث حسنة معناه يكتسب وكذلك يجترح. وقوله تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام فالجواري السفن واحدها جارية والأعلام معنى والأعلام الجبال واحدها علم. وقوله تعالى إن يشاء يسكن الريح فيضللنا معناه يمكثنا. وقوله تعالى أو يوبقهن أو يوبقهن بما كسبوا. هذا هو صح. أو يوبقهن بما كسبوا معناه يهلكهن. وقوله تعالى والذين استجابوا لربهم معناه أجابوا. وقوله تعالى من طرف خفي معناه أنما ينظروا ببعض عينه. وقال يسارقون النظر إلى جهنم. وقوله تعالى يهب لمن يشاء إناث أي لا ذكور معهن ويهب لمن يشاء الذكور أي لا إناث معهم. وقوله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا غلام وجارية ويجعل من يشاء عقيما معناه لا يولد له. وقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فالوحي ما يراه النبي عليه السلام في المنام كما رأى إبراهيم عليه السلام حين أمر بذبح ابن إسحاق أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام فقيل له استمع لما يوحى أو يرسل رسولا كما أرسل جبريل وغيره إلى النبي عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم السلام. والوحي الإشارة كما حكى تعالى عن زكريا عليه السلام فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشية. والوحي القذف في القلب والإلهام فقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم معناه تدعو إلى ذلك. وهديناهم إلى صراط مستقيم معناه دعوناهم إليه عند الإمام زيد الحاج. كذلك يوحي إليك إخبار من الله أنه الذي يوحي إليه وإلى جميع الأنبياء الذين كانوا قبله. انتهى. قال في الكشاف ولم يقل أوحي إليك ولكن قال يوحى إليك على لفظ المضارع ليدل على أن إحياء مثله عادته. كذلك يوحي إليك على لفظ المضارع ليدل على أن إيحاء مثله عادته. ومعنى كذلك أي مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك الكتاب. يوحى إليك يعني إنما تضمنته هذه السور من المعاني قد أوحي إليك مثله في غيرها من السور. ثم قال وإلى الذين من قبلك أي وأوحاه من قبلك إلى رسله. بمعنى أن الله كرر هذه المعاني في القرآن وفي جميع الكتب السماوية بما فيها من التنبيه واللطف لعباده الأولين والآخرين بذات التوحيد. فالتوحيد هو يعني عند كل الأنبياء والرسل. ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحي بين الموحي منه من هو ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحي بين الموحي من هو ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحي بين الموحي من هو فقال الله العزيز. ثم قال في الصفة الثانية الحكيم. قال المرتضى عليه السلام فالعزيز الذي لا يضام ولا يغلب وأمره النافذ وحكمه الماضي عز سبحانه فلا يغلبه شيء من الأشياء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحكيم فهو المحكم لأفعاله فليس شيء من خلقه إلا وهو يدل على حكمته وتدبيره. لا يدخل ما خلق نقصان عما أراده. انتهى. الصفة الثالثة قوله له ما في السماوات وما في الأرض. إذن الصفة الأولى في الذي أوحى هذا القرآن، يعني أن الذي أوحاه الله العزيز، والصفة الثانية الحكيم، والصفة الثالثة له ما في السماوات وما في الأرض، والرابعة والخامسة وهو العلي العظيم. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صدق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.